وكذلك مسألة الصفة هل هي زائدة على الذات أم لا، لفظها مجمل. وكذلك رب الغير فيه إجمال، فقد يراد به ما ليس هو إياه، وقد يراد به ما جاز مفارقته له. هذا عن الكلام هذا الآن من المنطق، من علم المنطق، هل الصفة زائدة على الذات؟ هذا من علم المنطق، حيث يقسمون إلى جوهر وعرض. جوهر الشيء يعني حقيقة ذاته، والصفة زائدة على الذات يعني اللي هو العرض. لكن العرض اللي هو الصفة ممكن يتخيل فقط في الذهن أنه يمكن انتكاكه عن الذات، لكن أما خارج فلا يمكن أن تتصور ذات منفكة عن الصفة. يعني مثلا أنا ممكن أتصور مثلا فرس خالي من الحياة مثلا، ممكن نتصور، لكن أتصور فرس له جسم وله عرق وله وهو ذات في نفس الوقت، وهو وله ذات في نفس الوقت، وهذه الذات لا تلمس ولا تشم ولا تحس ولا يعني الرطوبة ولا يبوسة ولا يعني لين ولا قاسي ولا عريضة ولا يعني أيوة ولا عمق ولا كذا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون فرس هكذا. فهم يعني يخيلوا لك المنطق هذا أنه ممكن يتخيل ذات خاليا من الصفة. وش تقصد بالصفة؟ الأعراض مفهوم الصفات عندكم يدخل فيها حتى يعني كون الشيء ربط أو يابس أو كذا، أو يعني مثلا يتحرك أو لا يتحرك، أو ذو أبعاد ذو أعراض ذو عمق ذو كذا ذو بعد ذو أبعاد، يدخل فيها هذا. كيف تصور هذا؟ يعني تصور ذات خالية من هذا كله إلا في الذهن، لكن في الخارج لا يمكن أن تخرج ذات إلا ولها صفات من هذه الصفات. يعني ها ما انكر هذا، بس هو هذا حالة هاي. يعني مثلا ذات بعض العلماء يقول انهم نور هم انوار، بس نحن ما نشاهد ذلك، لكن لما يجي وانتم حينئذ تنظروا لما تصلوا كل يوم احد لما يعني يذهب عنا هذا الشيء شاهد. الشيخ هذا يعطي تعليل يعني كيف لم ما تصور ما شاء الله عزيزي نشي نتصور الله على هيئة وكذا وكذا، في مخلوقات تعجز العقول عن إدراكها، عن إدراكها هي نعم. اي فالجن يعني يشاهد يحس يرون، ها هو يراكم وقبيل من حضرتكم، لكن لو كشف لنا الحجاب لا رأي. النبي عليه الصلاة والسلام اي مثل ما مثلا سليمان مثلا كان يسمع كلام المخلوق، تمام، تبسم من قولها، تبسم ضاحكا من قولها، كل شيء بله خصص. إني لا أعرف، إني لا أعرف حجرا، وقال شيئا كان يسلم علي قبل ما أنا في مكة، كل شيء بله. الحصى سمعوا، سمع الصحابة ليش تسبح، الجذع سمعوا، هذه بس خارق، هذه أشياء خارقة، لكن هي عادية بالنسبة لي، هذا الشيء عادي. بس إحنا إيش قال يسمعه من في يسمعه إيش من في الأرض أو كذا إلا الثقل، إلا الثقل، ها كيف؟ إذا هذا فيه لها صفات، كنا نحن لا نشاهد هذه الأشياء لا يعني إنه ننفيها. هنا صبر. قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه أنه غيره، ولا أنه ليس غيره، لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مبين له، وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو إذ كان لفظ الغير فيه إجمال فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل، فإن أريد به أن هناك ذاتا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها فهذا غير صحيح، وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق. يعني مثلا ممكن نتصور زيد أنه ليس بعالم، ذات موجود ليس بعالم. ممكن أن تصوره أنه ليس بحي، ممكن، تمام؟ إذن هذا يدل لنا دلالة واضحة على أن الصفة في واحد فوق، من هذا اللي فوق؟ استوى، يمشي بالنسبة، يدخل المكتبة ولا سرعة سرعة، هذا قرأ. هنا فاذا نقول انه يمكن ان يفهم الذات من دون الصفه. ممكن مثلا اقول لك زيد، هذا جاء زيد وذهب زيد كذا، ولا افهم منه انه هل هو عالم، هل هو كذا، هل هو يعني ممكن، لكن يعني في في في في في بالنسبة لذات الله عز وجل لا يمكن أن تكون مجردة عن إيش؟ عن الصفات. نعم تفضل. قال ولكن ليس بالخارج ذات مجردة عن الصفات، بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا وحده، ولكن ليس بالخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال، ولو لم يكن إلا صفة الوجود فإنها لا تنفك عن الموجود، وإن كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصور هذا وحده وهذا وحده، لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، يعني حتى يقول لك أنه ممكن نفهم الذات جرد عن الصفات، إيش المقصود بالصفات؟ بعض الصفات أم كل الصفات؟ أما كل الصفات مستحيل، ذات مجرد عن كل الصفات مستحيل، لأن من ضمن الصفات اصلا نفس الذات نفسها لابد ما تكون موصوفه بها، الذات نفسها لابد ما تكون موصوفه. ها ايوه، علما اي شيء جسم لابد ما يكون موصوف بصفه، احمر اخضر كذا، رطب يابس اما لين جامد ذائب، اشياء مثلا له عمق كذا، يعني اذا مش موجود ولا صفه لم تراه، يعني لن يكون موجودا. فاذا يعني مش كل الصفات، تقريبا عن بعض الصفات ممكن يتصور الذات يعني منفصلة عن إيش؟ عن بعض الصفات. نعم. قال وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره، هذا له معنى صحيح، وهو أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة، بل هي غيرها، وليست غير الموصوف، بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. فإذا يعني هذا نقول نحن إيش؟ نقول الله بصفاته، ولا نقول الله وصفاته أو الله مع صفاته، الله بصفاته. نعم. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عرفت بالذات المقدسة الموصوفة. وين هذا قفص موجود عندك؟ كان الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد. والتحقيق دلق له هذا التحقيق. قال والتحقيق أن يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قوله صفات الله غير الله، فإن الثاني باطل، لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات، فإنه لا يدخل فيه الصفات، لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون من الذات، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله لا زال بصفاته، ولم يقل لا زال وصفاته، لأن العصر يؤذن بالمغايرة. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره، هو إله واحد سبحانه وتعالى. فإذا قلت أعوذ بالله فقد عدت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه، فإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عرفت بصفتي من صفات الله تعالى، ولم أعد فقد عرفت بصفتي من صفات الله تعالى ولم أعد بغير الله. وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات، فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة، أي ذات وجود، ذات قدرة، ذات عز، ذات علم، ذات كرم، إلى غير ذلك من الصفات. فذات كذا بمعنى صاحبة كذا، هذه التي يعني تكون مضافة معنى صاحب خلاف ذو الطائية اللي تكون معنى الذي بالله أبلغ بالله أبلغ لأنه بجميع الصفات وبعزة الله استعدت بالصفة واحدة لكن جائز هذا نعم فذات كذا بمعنى صاحبة كذا تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه وإن كان الذهن قد يفرض ذاتا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال وقد قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا يعود عليه الصلاة والسلام بغير الله وكذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك هذا يعني واضح جدا رد على المعتزلة الذين يقولون صفات الله غيره فيقال لهم الرسول قال أعوذ بعزة الله وقدرته إذا كانت غيره كيف يستعير بغير الله عز وجل نعم وقال وكذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك وقال عليه الصلاة والسلام ونعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا وقال عليه الصلاة والسلام أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه فالاسم يراد به مسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى فإذا قلت قال الله كذا أو سمع الله من حمده ونحو ذلك فهذا المراد به مسمى نفسه وإذا قلت الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا هو المراد للمسمى ولا يقال غيره بما في لفظ الغير من الإجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى والشيخ رحمه الله تعالى أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا وإنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي وعلي بن وعلى نعم وعلى بن كل نعم وعلى بن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذلك يعني هذا يقول لم يكن قادرا عليه خطير شو صار قادرا على الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه هذا يعني انه هذا هو حلول الحوادث هذا هو حلول الحوادث يعني جيبوا كلام يعني هو منزع عن حلول الحوادث طيب انتم تقولوا صار قادرا بعد ان لم يكن قادرا على الكلام اذا هذا هو حلول الحوادث تمام واما اولئك يقولوا ايش انه صار من الفعل صار ممكنا له بعد ان كان ممتنعا ان كان يقصدون ممتنعا لانه غير قادر عليه فكلامهم سيكون افحش وإن كان يعني يرون أنه قادر القدرة قائمة به ولكن الكلام ممتنع في أمور أخرى أو شيء من هذا القبيل فهو يعني أهون منهم نعم وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعة وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا والإمكان ليس له وقت محدود ومعهم يخرجون من إشكالات إذا قلنا أنه لم يزل يفعل فيلزم قدم العالم يلزم قدم العالم لو قلتم انه لم يزل يفعل معناه ان الافعال والمخلوقات والمفعولات معه على طول اذا يلزم قدم العالم وهذا خطير ولم يستطيعوا يفرقوا بين ان مخلوقا معينا لا يجوز ان يكون مع الله دائما اما ان يكون في مخلوقات تفنى تذهب وتجي تذهب يأتي بها الله ويعدمها هذا ما فيش مانع منه لأنه ما في شيء مخلوق معين مع الله على طول ها؟ حتى العرش حتى العرش هل ما نقول فيه أنه أبدي مع الله عز وجل يعني مخلوق مستقل كل ما سوى الله فهو مخلوق مستقل تمام فالإشكالية أنهم قالوا لو قلنا أن المخلوق أن الله لم يزل معنى أن المخلوقات لم تزل مع الله نقول لهم إيش تقصدوا لم تزل مخلوق معين مع الله لا نقولها وإن كان المقصود أنه لم يزل يفعل ما يشاء مخلوقه يفني ويفي ويميت هذا ما هذا لا يمكن إلا أن يكون موجود لله عز وجل وموصوف به فعال لما يريد فعال لما يريد هذا من أقوى الأدلة على أن الفعل ممكن له سبحانه وتعالى على طول لا أول لا فعال لما يريد إرادته قديمة إرادته سبحانه وتعالى قائمة بذاته فعال لما يريد إذن ما أراده ممكن يفعله قدرة قائمة فيكون مفعول ممكن نعم قال وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه وليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة تقر يعني بعض المؤلفين للدخول في هذا الكلام يعني اضطرارا من باب إيش من باب يقول لك لا يهنجموا علينا أنهم يعرفوا كلام ونحن لا نعرفه إذا نحن رفضنا الخوف فيه فسوف يقولون يعني من جهل شيئا عاده لكن بعض المؤلفين يقول لك لا نخوض في هذا مع أن نرجع ونعتمد على أصول يعني صحيحة فيتبين لنا من باطلهم ما نرد به باطلهم بباطلهم يعني ترد عليهم لهذا يعني يمكن نقسمهم الذين يؤلفون في كتب السنة نقسم يعني علم العقيدة إلى قسمين قسم يسمونه الأثرية أثري ما يدخل في هذا تماما ما لا يمكن أن تجد هذا الكلام في مثلا كتاب التوحيد ابن خزيمة أو كتاب يعني التوحيد من صحيح البخاري أو كتاب يعني هذه الكتب اللي يعني تسرد لك العقيدة بالنصوص والآيات والأحاديث ولا تدخل في هذا أبدا والقسم الآخر يسمون متكلمة أهل السنة وهم لا شك أنهم أفادوا المسلمين أكثر منها من غيره لأنه يقول لك في الأخير يقول لك هذا أنت يعني إيش تسرد لك آيات وأحاديث كذا ويورد عليك إشكالات فأحيانا أنت قد تعجب لأنك ما تعرف هذا الكلام في يعني إيش ينجم عليك لكن في شخصيات معينة في تاريخنا عرفت علم الكلام وظهر لها إيش فيه من تناقض من هذه الشخصيات عثمان بن سعيد الدارمي هو من أوائل يعني إيش من يعني رد على المبتدعة ردا سلفيا وفي نفس الوقت مع فهم لما يقوله الخصم ويبطل ويبطل ومشى على ذلك مجموعة وكان من أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره هذه يسمون متكلمة أهل السنة متكلمين يعني خاضوا في علم الكلام طبعا في ناس ينتقدون الذهبي وينتقد ابن تيمية ليش يدخل في هذا ولهذا تجد لما اختصر منهاج السنة النبوية قفز يعني من حوالي مجلدين كان يعني لما خاض شيخ الإسلام ابن تيمية مع الفلاسفة ورد على الفلاسفة يعني بدأ يعني فقط أخذ الكلام الأول ثم الذي فيه التأصيل يعني بالآيات والأحاديث ثم لما جاء عند ذاك قفز من فوقه وأتى بالشبهات الرافضي فيما يتعلق ب يعني الآيات والأحاديث والنصوص التي يعني يأولها على غير تأويلها ولا شك أن هذه الطريقة أسهل يعني أعلى أو هذه الطريقة أقوى لأنه يعرف خصمك أن تفهم ما هو يعني حقه اللخبطة وكذا، فتبطل الكلام. تقول كذا؟ لا. مثل الأشعري يقول كذا، تبطل كلامه بالمعتزلة، والمعتزلة تبطل كلام بالأشعري، وهم جميعا تبطل كلام بقول الفلاسفة وكذا. ف يعني تكسر مذاهبهم بعضها البعض. حجج تحافت كالزجاج تخالها حجج، وكل كاسر مكسور. لأن ما من أحد مختلف ما بينهم، تجد هذا يرد على هذا، وهذا يرد على هذا، هذا يرد على هذا. يعني كمثال فقط، يعني مثلا في مسألة الرؤية، في مسألة الرؤية يقول المعتزلة الله لا يرى، لأنه لو أثبتنا الرؤية فلا بد أن تقع العين على الرب في جهة، ولا يمكن أن يكون الرب في جهة. فالأشعرية يقولون، الأشعرية يقولون لا، الله يرى لأنه قد ثبتت النصوص بالرؤية، ولكن يرى لا في جهة، لأنه موافق لهم في نفي الجهة. فقال لهم المعتزلة هذا غير معقول، كيف يرى لا في جهة؟ كيف يرى لا في جهة؟ في معكم عقل؟ فقالوا لهم هذا مثل ما اتفقنا نحن وإياكم على أنه موجود ولكن ليس في جهة. شوف معتزل الأشعري دقة المعتزلون، هذا مثل ما اتفقنا نحن وإياكم على أنه موجود وهو ليس في جهة. وش ايش موجود وهو ليس في جهة؟ لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا شمال. فأفهمهم. لكن السني يقول كلكما يعني ايش مذهبكم ايش باطل. نعم. فكونك ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتد، ولن ينفعكم يعني أن كونكم يعني بعضكم يعني ايش يرد الحجاج بعض. نحن أهل السنة نثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق، ويرى في جهة العلو، ربنا يرى في جهة العلو، يتجلى لهم ربنا من فوقه وهو في جهة العلو. نعم. نكتفي ما فين وصلنا؟ فيقال لهم حب أنكم تقولون مقرأ هذا الشيء.